بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر واصل قراءة كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين وغفر لنا ولجميع المسلمين. القسم الثاني: أبي، كل ما فيه بهذه الصورة من الأسماء فهو بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد الياء، وليس فيه آبي بالمد وكسر الموحدة. هو هنا سيدنا طبعا هو على ذكر أن الإمام ابن حجر لما كان يذكر بعض الأسماء كان يشير إلى ما هو خارج الصحيح نعم، ويشير إلى الكنى، ففي من الصحابة من تسمى بآب اللحم أو كني بآب اللحم، فهذا للفائدة اللي هو عبد الله بن عبد الملك. ايوه، هو يقول وليس فيه يعني التبرع بكلام زائد على ما هو الاصل، لا يلزم ان يورده في كل مره. تمام، يعني احنا كنا بس يعني نذكرها للفائدة. نعم، قال: أما قوله في كتاب الطهارة قال وقال أبي ثم توضأ، فقال ذلك هشام بن عروة، وأراد أن أباه قال ذلك. وقوله في كتاب الحج في حديث عائشة ثم بعث بها مع أبي فهو بفتح الهمزة وكسر الباء الموحدة وتخفيف الياء بالإضافة، تعني أباها أبا بكر الصديق. ووقع في الأيمان والنذور من حديث أسامة بن زيد أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وسعد وأبي أو أبي. أن ابني قد احتضر الحديث، فهذا شك من الراوي أن أسامة هل قال وأبي يعني أباه زيد بن يعني أباه زيد بن حارثة، أو قال وأبي بالضم يعني أبي بن كعب، وهذا في رواية أبي ذر وحده، وفي رواية الباقين وأبي من غير شك وهو الصواب، فقد وقع عند المصنف في كتاب القدر وأبي بن كعب. وأما قوله في حديث عائشة في وقعة أحد فقال حذيفة أبي أبي، فإنما يعني بذلك أباه اليمان لأنه قتل يومئذ والله أعلم. قال أحمد: كل ما فيه فهو بالحاء وبالدال وليس فيه أجمد بالجيم ولا أحمر بالراء. الأعوج جماعة وليس فيه بالغين المعجمة والزاي شيء. بثاثة بضم الهمزة وبين الثاءين المثلثتين ألف، هو مصطح بن أثاثة ابن عباد ابن عبد المطلب المذكور في حديث الإفك. أشوع بشين معجمة ساكنة بعدها واو مفتوحة، وسعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني. أشهل بالشين المعجمة وفتح الهاء بعدها لام، هو ابن حاتم البصري. الأغر بالغين المعجمة والراء وليس فيه بالمهملة والزاي شيء. إشكاب بكسر أوله وشينه معجمة. الأيلي بفتح الهمزة بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم لام، جماعة في الكتاب ينسبون إلى أيلة وليس فيه بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام شيء. الألهاني بفتح الهمزة وسكون اللام وبعد الألف نون، محمد بن زياد تابعي. بحينة بالضم وفتح الحاء المهملة، بدل بفتحتين أوله موحدة، بعجة أوله موحدة ثم عين مهملة ثم جيم تابعي حديثه في الأضاحي. بجرة بفتح الباء والجيم. والد مقسم أخرج حديث مقسم في التفسير إلا أنه لم يذكر أباه بجالة بفتح الموحدة والجيم. بقية فعيلة من البقاء ذكر في الصلاة استشهادا. البكالي بكسر الموحدة وتخفيف الكافي. نوف ذكر في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في قصة الخضر. البناني بضم الموحدة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى. كل ما في الكتاب بهذه الصورة فهو بهذا الضبط وليس فيه بالنون والموحدة وبعد الألف مثنات شيء. البرساني بالضم وسكون الراء والسين المهملة وبعد الألف نون محمد بن بكر وغيره. البيكندي بكسر الموحدة وسكون الياء الأخيرة وفتح الكاف وسكون النون بعدها دال مهملة. البعلاني بالفتح وسكون العين المهملة وسكون العين المهملة. البغلسي بضم الموحدة والراء وتشديد اللام المضمومة والسين المهملة. البردي بضم الموحدة وسكون الراء وليس في الكتاب بفتح الياء الأخيرة وسكون الزاي شيء. تويت بضم أوله وفتح الواو بعدها ياء أخيرة ثم مثناة. الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى لها ذكر في حديث عائشة. التنعي بالمثنات والنون سلمات بن كهيل التنعي. ثابت كل ما في الكتاب بالمثلثة وبعد الألف موحدة ثم مثنات وليس فيه نابت أوله نون. نعم اسم أبي حفصة نابت وحديث عمارة بن أبي حفصة في الكتاب وكذا ابنه حرمي ابن عمارة ابن أبي حفصة لكنه لم يقع مذكورا في الكتاب باسمه. ثروان بفتح المثلثة وسكون الراء أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان الأودي وليس في الكتاب بالموحدة والزاي شيء. الجماء جبر معزقة نعم جبر تمام. قال جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو عبس بن جبر صحابي وليس في الكتاب بفتح الخاء المعجمة بعدها ياء مثنات من تحت شيء. نعم فيه أبو الخير مرثد اليزني لكنه بملازمة الألف واللام. جميل بفتح الجيم واضح ومنه يسارات بن صفوان بن جميل اللخمي في تفسير الحجرات وليس في الكتاب حميل بالمهملة. نعم في خبر لعمر فأخذ حميلا والحميل الكفيل ولا في الكتاب بضم الحاء المهملة شيء. جعشم بالضم وسكون العين وضم الشين المعجمة. أبو الجوزاء بالجيم والزاي وليس في الكتاب بالحاء والراء شيء. جيسور بفتح الجيم وقيل الحاء المهملة بعدها ياء تحتانية ثم سين مهملة مضمومة وبعد الواو راء اسم الغلام الذي قتله الخضر اختلف رواة الجامع في ضبط أوله. الجمال بالجيم جماعة ولم يقع عنده بالحاء المهملة. الجدي بضم الجيم وتشديد الدال عبد الملك بن إبراهيم وليس عنده الحدثي بفتح الحاء والدال المهملتين ثم الثاء المثلثة. الجندعي بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال ويجوز ضمهما وليس فيه. الخبذعي بالخاء المعجمة وسكون الموحدة وبالذال المعجمة. حيوة بفتح الحاء المهملة وسكون الياء الأخيرة وفتح الواو. خوات بالمعجمة وآخره مثناه وليس في الكتاب بالجيم وآخره موحدة شيء. خيار بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الياء الأخيرة عبيد الله ابن عدي ابن الخيار وليس في الكتاب في أسماء الآدميين بفتح الجيم وتشديد الموحدة شيء. الخدري بالضم أبو سعيد وليس في الكتاب الجدري بالجيم المفتوحة. نعم سنان ابن أبي سناء سنان ابن أبي سنان الدؤلي ينسب هذه النسبة إلا أنه لم يذكر بها في الكتاب. خذام والد خنساء بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الذال. خراش بالخاء المعجمة المكسورة وفتح الراء الخفيفة وأخره شين معجمة معدوم في الكتاب وفيه ربعي بن حراش بالحاء المهملة. الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين أبو ثعلبة وليس فيه بفتح الحاء والسين المهملتين شيء. خمير بضم الخاء المعجمة وفتح الميم الخفيفة بعدها ياء أخيرة ثم راء معدوم في الكتاب وفيه محمد بن حمير بكسر الحاء المهملة وإسكان الميم وفتح الياء الأخيرة. خصيب بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد معدوم وفيه بريدة بن الحصيب بضم المهملة وفتح الصاد صحابي. الختلى بضم الخاء المعجمة وفتح التاء الختلي الختلي الختلي نعم الختلي بضم الخاء المعجمة وفتح التاء المثنات المثقلة عباد بن موسى وليس فيه الحب المثقل اللي وفتح التاء المثقلة عباد بن موسى وليس فيه الحبلي بضم الحاء المهملة والباء الموحدة. خلاس ابن عمرو بالكسر وتخفيف اللام تابعي، خرشة بالفتح وفتح الراء والشين المعجمة، الخمس والد سعير بالكسر وسكون الميم، الخمس، الخمس. نعم. نعم الخمس، خربوذ بالفتح وفتح الراء المشددة وضم الموحدة وأخيره الذال المعجمة، خلي على وزن علي والد خالد شيخ البخاري، شيخ البخاري، الخريبي بالضم وفتح الراء بعدها ياء أخيرة ثم موحدة، الخاركي بفتح الراء، الخلقاني بالضم وسكون اللام بعدها قاف، دحية بالكسر وسكون الحاء المهملة بعدها ياء أخيرة صحابي، دخشم بالضم وسكون الخاء المعجمة وضم الشين المعجمة وأخيره ميم، وقيل في آخره نون وقيل بالتصغير أبو صحابي، الدثنة بفتح الدال وكسر المثلثة وفتح النون، الدغنة بوزنه وغينه معجمة وقيل بضم الدال والغين وتشديد النون، دكين بالضم وفتح الكاف وآخره نون، أبو نعيم الفضل بن دكين وليس فيه بالراء المهملة شيء، الدؤلي أبو الأسود الدؤلي ويقال له الديلي، منسوب إلى الدؤل ويقال الديل ابن بكر بن عبد ويقال مناف، له الديلي. ويقال له الديلي. تمام، لا تفتح الياء يعني يا صحيح. سيدي. تمام ويقال الديل ابن بكر. تمام ويقال الديل ابن بكر بن عبد مناه ابن كنانة، قال أبو علي القالي في كتاب البارع، قال الأصمعي وسيبويه والأخفش وابن السكيت وأبو حاتم والعدوي وغيرهم، هو بضم الدال وفتح الهمزة منسوب إلى الدؤلي، لا إلى الدؤلي، الدؤل. إلى منسوب الدؤل. إلى الدؤلي بضم الدال وكسر الهمزة، وإنما فتحت في النسب كما فتحت ميم النمر في النمري ولام سلمة في السلمي، قال الأصمعي وكان عيسى بن عمر يقولها في النسب بكسر الهمزة أيضا تبقية على الأصل، وحكاه أيضا عن يونس وغيره، وتبقيته على الأصل شاذ في القياس، قال أبو علي وكان الكسائي وأبو عبيد ومحمد بن حبيب وغيرهم يقولون أبو الأسود منسوب إلى الديل بكسر الدال وسكون الياء، قلت ومن رهط أبي الأسود أيضا نوفل بن معاوية ابن عروة بن صخر بن يعمر ابن نفاثة ابن عدي بن الديل، صحابي حديثه في المناقب من الجامع الصحيح، ومن هذا القبيل أيضا ممن خرج حديثه في الجامع، ومنهم من لم يذكر بنسبه سنان بن أبي سنان شيخ للزهري، وثور بن زيد الديلي شيخ مالك، ومحمد بن عمرو بن حلحلة ومحمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، قال ذر ابن عبد الله المرهبي بفتح الذال المعجمة وابنه عمر بن ذر، قال ذكوان بفتح الدال المعجمة وسكون الكاف جماعة، ومما يشتبه فيه الحسين بن ذكوان والحسن بن ذكوان بصريان في عصر واحد، وحديث الثاني منهما عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين في الشفاعة، ليس له في الكتاب غيره كما سيأتي في الترجمة، قال روح كما سيأتي في في ترجمته. ترجمته كما سيأتي في ترجمته، قال روح بفتح الراء، وحكى القابسي أن بعضهم قرأ روح بالقاء روح ابن القاسم بالضم وهو خطأ، قال الربعي بفتح الباء الموحدة أبو الجوزاء تابعي منسوب إلى الربعة، تابعي منصوب إلى الربعة وهو ابن الغطريف من بني زهران الرواجني بالجيم المكسورة والنون عباد بن يعقوب، زر بكسر الزاي ابن حبيش مخضرم، زرير والد سلم بفتح الزاي وكسر الراء بعدها ياء الأخيرة ثم راء أيضا، سلم بن زرير قال الأصيلي قرأ لنا أبو زيد المروزي زرير بضم الزاي والصواب بالفتح، الزماني بكسر الزاي وتشديد الميم ليس له ذكر في الجامع وفيه أبو هاشم الغماني بضم الراء، زبر عبد الله بن العلاء بن زبر بفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها راء، زبيد بالباء الموحدة وليس في الجامع زيد بيا أيني. زهير. وليس في الجامع زيد بيا أيني بيا أيني مثنتين. بيا أيني مثنتين من تحت. الزبيدية بضم الزاي نسبة إلى القبيلة، وليس في الجامع من ينسب إلى البلد وهي بالفتح. سمرة بضم الميم، سبرة بإسكان الباء الموحدة، أبو سيغوعة بكسر المهملة وسكون الراء وفتح الواو، سياه بالكسر والياء المثنات من تحت، سلامة بتخفيف اللام وليس في الكتاب بتشديدها شيء، السفر بفتح الفاء عبد الله بن أبي السفر ابن أبي السفر وليس فيه بإسكانها شيء، سيدان بالكسر وياء أخيرة ساكنة، سمي بالضم وفتح الميم بعدها ياء أخيرة مشددة، السلماني بسكون اللام، السرماري بفتح السين وسكون الراء ثم ألف وبعدها راء، السعدي بفتح السين وسكون العين المهملتين، وضبط بعض المغاربة إبراهيم بن نصر السعدي شيخ البخاري بالضم والغين المعجمة وهو تصحيف، الشنائي بفتح الشين المعجمة والنون، الشنائي تمام كده بفتح الشين المعجمة والنون وهمزة مكسورة، سفيان بن أبي زهير صحابي من أزد شنوءة وليس فيه بالسين المهملة والموحدة بوزنه شيء، شبابه بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة الخفيفة وبعد الألف باء أخرى موحدة مفتوحة، شبيل بضم المعجمة مصغر هو الحارث بن شبيل فقط، شميل والد النضر بالتصغير، الشعبي بالفتح وليس فيه بالكسر، الشعيثي منسوب إلى أخ شعيب. من إخواننا الشيخ يوسف يسأل: زر بكسر الزاي ابن حبيش مخضرم، يقول ما معنى مخضرم؟ وتابعي وأدرك الجاهلية، فلهذا يسمونه مخضرم. نعم، المخضرم سيدنا اللي هو بيكون من كبار التابعين يعني، صح؟ فهو لابد يكون من كبار التابعين، نعم. يعني هو تابعي وأدرك الجاهلية. نعم. فاتته الصحبة. نعم. وربما يكون قد أدرك زمان الرسول. بس هنا سيدنا هل لابد يعني أنه أدرك زمان الرسول، يشترط حتى وربما لم يره، ربما وما رآه وهو كافر، وربما أسلم ولم يره. ففي كل الأحوال لا يعد من الصحابة. يعني هل مثلا ده شرط حتى يقال عن يعني كل تابعي قيل عنه مخضرم فهو لا أدرك زمان الرسول، ولا ربما يكون من المخضرمين ولم يدرك زمان الرسول؟ كيف يقال مخضرم وهو لم يدرك الجاهلية؟ إذا أدرك الجاهلية فمعناه أدرك زمان الرسول. تمام، جزاكم الله خير. جميل. قال الشعب، احنا كنا عند الشعيثي صحيح؟ نعم، الشعبي بالفتح وليس فيه بالكسر، الشعيثي. نعم. تمام. الشعيثي منسوب إلى شعيث بالثاء المثلثة، الشعيري منسوب إلى بيع الشعير وليس فيه بالمهملة والمثنات من فوق شيء، صباح حيث أتى فبتشديد الباء الموحدة وليس فيه بتخفيفها ولا بالياء المثنات تحت شيء، أم صبية بضم الصاد كنية خولة بنت قيس، صدي بالضم وفتح الدال اسم أبي أمامة الباهلي، صرد والد سليمان بضم المهملة وفتح الراء بعدها دال مهملة، الصنعاني بالنون والعين المهملة وليس فيه بحذف النون وبالغين المعجمة شيء، ضمام بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الميم، طرخان بكسر أوله والد سليمان التيمي، عبدان بالباء الموحدة وليس فيه بالياء الأخيرة شيء، علي بن أبي طالب وكل ما في الكتاب بهذه الصورة بوزنه وليس فيه بضم العين وفتح اللام شيء، عميس والد أسماء بنت عميس بالضم وفتح الميم وبوزنه عبيس بالباء الموحدة بدل الميم، طبعا والد بشر. أحيانا يخالف في بعض هذه الأسماء اللغويون، تمام. يخالفون في بعض، كما هو معروف في الأسماء المختومة بوي، فهل يقال فيها مثلا خالوية وعمروية، أو يقال فيها خالوي وعمروي؟ هذا مما يخالف فيه المحدثون اللغويين. فربما يكون برضو من هذا كلمة إيه؟ طرخان بكسر أوله، ففي اللغة يقولون طرخان بالفتح وليس فيها كسر ولا ضم. وينبهون أيضا يقول وإن فعل ذلك المحدثون. تمام. هو أحيانا المحدثين بيكون لهم اصطلاحات يعني خارجة، يعني بحسب ما أعلم مسألة ويه هم المحدثين كانوا يبتعدون عنها، لأن كان في رواية حديث تقول إن هو من أسماء الشيطان، لا لكن هذه ما هو الرواية السبب ضعيفة. يعني؟ لا أدري هو ما هو بحسب السبب، ما كنت قرأت هو المحدثين كانوا لكن هو يبتعدون عموما عنه. يعني يحصل هذا كثيرا جدا لدرجة إنه يقال من لحن المحدثين. يعني يقول أئمة اللغة في كثير من الكلمات وهذا من لحن المحدثين. هو ويه بحسب ما قرأت فيها إن هو المحدثين كانوا يبتعدون عن قولها، لأن هناك حديث أنه من أسماء الشيطان، ويه من نعم، أسماء الشيطان، فلذلك كانوا يتنبهون أخونا أن أحمد هو يفتحوه، ذكر شيئا في مسألة برضو لكن الحديث، عنوان الحديث، هذا هل يقال الحديث حديث ضعيف. معل أو يقال معلل أو يقال معلول؟ هذا أيضا مما فيه لحن عند المحدثين لا يقره اللغويون. تمام. فهو الحديث هذا اللي هو بتاع ويه من أسماء الشيطان، أنا هو حديث ضعيف بحسب ما كنت برضو إيه بحثت عن حال الحديث نفسه. نعم قال رحمه الله، نكمل يا سيدنا إن شاء الله. تفضل يا مرحبا. قال عميس والد أسماء بنت عميس بالضم وفتح الميم وبوزنه عبيس بالباء الموحدة بدل الميم والد بشر شيخ البخاري. قال عبلة بسكون الباء الموحدة بضم العين وفتح اللام بعدها ياء أخيرة مشددة. أبو عبسة ابن جبر بسكون الباء الموحدة. عليا عقبة قل لهم عليا، نعم سأقولها، عليا بضم العين وفتح اللام بعدها ياء أخيرة مشددة. أبو عبسة ابن جبر بسكون الباء الموحدة. عكاشة بضم أوله وتشديد الكاف وقد تخفف وقد تخفف والشين معجمة. عابس بباء موحدة وسين مهملة وليس فيه بالياء الأخيرة والشين المعجمة شيء. العارقة بفتح العين وكسر الراء وفتح القاف. العنزي تقدم وليس فيه بالغين المعجمة المضمومة والموحدة المفتوحة شيء. العنقي بفتح العين واللام بعدها قاف. العتقي بضم العين وفتح المثنات. العيزار بفتح العين المهملة بعدها ياء مثنات من تحت ثم زاي وبعد الألف راء مهملة. غفلة بفتح الغين المعجمة والفاء واللام. غزوان بسكون الزاي. غورث المذكور في حديث جابر بالفتح وسكون الواو وفتح الراء بعدها ساء مثلثة. فطر بالفتح بكسر الفاء وسكون الطاء. القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة بعدها موحدة. قوقل بقفين في حديث أبي هريرة هذا قاتل ابن قوقل. قزعة بفتح القاف والزاي والعين. القنطري بسكون النون منسوب إلى القنطرة. القنوي بالقاف والنون المفتوحتين. قرة بن حبيب منسوب إلى القنا وهي الرماح، أما بالغين المعجمة فليس فيه شيء. وزيد بن أبي أنيسة وإن كان ينسب هذه النسبة لكنه لم يرد منسوبا. القطاعي بضم القاف وفتح الطاء. القردسي بضم القاف وسكون الراء وضم الدال هو هشام بن حسان وليس في الجامع بكسر القاف وفتح الدال شيء. القسملي بالفتح وسكون السين المهملة وفتح الميم. القطواني بفتحات خالد بن مخلد ولم يذكره في الجامع بهذه النسبة لأنه نقل عنه أنه كان يغضب منها قريش، وهذا أيضا من الأسباب. يعني نعم، أسباب قريب ماذا؟ إن هو أحيانا يبتعد عن النسبة لغضب صاحب الشأن منه، زي مثلا تجويز المسيب في المسيب. هل هذه مضطردة أم لا؟ إن عندنا عليا وهو كان يغضب منها. تمام. هل هذا مما يترجح له فيه جانب على جانب؟ ربما. قال والمسيب والمسيب، ما احنا قلنا قبل هذا ما ورد فيه غير صحيح. تمام، شرط أنا هذه المسألة أن يكون ما ورد صحيح. صح هذا القول. تمام. قال قريش بضم الكاف وفتح الراء وبعد الياء زاي عبد الله بن عامر بن قريظ ذكر في الصلح، وبنت الحارث بن قريظ في أواخر المغازي وليس فيه بفتح الكاف شيء. قال أبو دكينة أبو كدينة بضم الكاف وفتح الدال بعدها ياء أخيرة ثم نون. أبو كبشة بالفتح وسكون الموحدة بعدها شين معجمة وليس فيه بالياء الأخيرة المشددة بعدها سين مهملة شيء. وقد روى البخاري في كتاب الأشربة المفرد حديثا عن أبي كيسة نبه عليه الدارقطني في المؤتلف والمختلف له. ابن اللتبية كده سيدنا بسكون التاء اللوتبية، تمام، وهنا حط على وقد فتحها، وهي كذلك وقيل اللوتبية. بفتح النار نعم، يبقى هي الأصل فيها، تمام، هي الأصل فيها يبقى فيها اللتبية بضم واللتبية. اللام وفتح المثنات. هو يقول وفتح المثنات نقرأها كما قال تمام. قال اللوتبية. ابن اللتبية بضم اللام وفتح المثنات وكسر الموحدة وتشديد الياء، وقيل بفتح اللام اللتبية. قال منير والد عبد الله شيخ البخاري بضم الميم وكسر النون آخره راء وليس فيه بفتح النون آخره نون شيء. مخلد بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وليس فيه بضم الميم وفتح الخاء وتشديد اللام شيء. برار بفتح أوله وتشديد الراء هو أبو أحمد بن حمو أبو أحمد بن حمويه، لكن لم يقع مسمى في الكتاب إلا في بعض روايات أبي ذر. مقرن بالضم وفتح القاف وكسر الراء المشددة. مل والد أبي عثمان عبد الرحمن بن مل بفتح الميم ويقال بضمها، وبه جزم الصوري وأبو ذر الهروي ويقال بكسرها، إذا فهي مثلثة. معرور ابن سويد بسكون العين المهملة وليس فيه بالغين المعجمة شيء. محاضر بالضم وفتح المهملة. مجزأة ابن زاهر تابعي بفتح الميم وسكون الجيم وفتح الزاي بعدها الألف المهموزة يعني هنا المفتوحة. فيه محاضر يقول بالضم وفتح المهملة، وهو غريب يعني، لأن إذا كان بعدها ألف فليس ثم إلا الفتح، فلماذا ينبه عليه؟ نعم. وهنا خد عليها هامش برضو وكتب يعني الحاء، أدري لماذا. قال مطهر لا مجزأة ابن زاهد تابعي بفتح الميم وسكون الجيم وفتح الزاي بعدها الألف المهموزة المفتوحة، وربما سهلوا الهمزة وربما كسروا الميم. مطهر بوزن محمد محبر بالمهملة والموحدة بوزنه أيضا. مجلز بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام. أبو مراوح بالضم والراء وكسر الواو بعدها حاء مهملة. أبو المليح بفتح الميم وليس فيه بضمها شيء. المرهبي بكسر الهاء والباء الموحدة. المقبوري بالفتح وسكون القاف وضم الموحدة. المسلي بالضم وسكون السين المهملة وكسر اللام. المعولي بالكسر وسكون العين المهملة وفتح الواو. المعني بالفتح وسكون العين المهملة وكسر النون. المسندي بفتح النون. نابل بالباء الموحدة بعد الألف وليس فيه بالمثنات شيء. الناجي بالنون والجيم. نسيبة بالباء بالضم الموحدة بعد الألف، تمام، لكن لم يضبطها هي. لم يضبطها لا بفتح ولا بكسر ولا بأي شيء. يعني لم يضبط نابل نفسها، هل هي بالفتح ولا بغيره، وهي نابل بالكسر. نعم نعم، نعم هي لعله يعني لم يذكر لكونها مثلا على وزن فاعل فلم ممكن. يشير إليها. نعم قال الناجي الناجي بالنون والجيم. نسيبة بالضم وفتح المهملة وسكون الياء الأخيرة بعدها موحدة. نشيط بفتح النون وكسر الشين المعجمة هو عبد الله بن عبيدة ابن الشيخ عبد نشيط. الكريم بيقول إن كلمة محاصر أو محاصر، ها، تكون إيه؟ يعني يقصد إن هي وقعت في طبعة السلفية بالصاد، تمام. تمام فهو هنا بيقول بالضم على الايه؟ على الميم، مش كده؟ والمهملة على الصاد. اه، يبقى المهمله على الصاد. يبقى طب هنا هو لماذا وده هنا اقرب أقرب؟ لكلامه يعني. طب الغريب إن هو لا لم يذكر فيه راوي، كيف يعني لم يذكر راوي؟ يعني ما هو كتب راوي لحق واحد مثلا، هو محاضر، هو محاضر، الراوي محاضر يروي عن الأعمش، تمام. فهو محاضر هناك صاد، تمام. بس كده لا يستقيم، محاصر، ها، هي محاضر صح كده، ايوه محاضر صح. محاضر هي يعني محاصر كده هو الخطأ. يعني الجزم بخطأ أصاب بقى يحتاج للمقارنة والمراجع يعني. ما أصل هو المفترض هو الأمر هنا يتعلق يعني بالرواية. ما كلمة المهملة يعني ما محلها هنا؟ نعم. ما أنا حاليا يعني بحثت في الصحيح، فاللي موجود فيه محاضر نعم. وذكر له متابعة، لكن كلمة محاصر يعني لا يوجد في راوي في الصحيح محاصر، نعم. فلعل محاضر هي الأقرب يعني بحسب سياق الكلام وسياق الحديث يعني. الله أعلم. قال النفيلي بالضم وفتح الناجي، الفاء، الناجي بالنون والجيم، نسيبة بالضم وفتح المهملة وسكون الياء الأخيرة بعدها موحدة، نشيط بفتح النون وكسر الشين المعجمة هو عبد الله بن عبيدة بن نشيط، النفيلي بالضم والفاء بالضم وفتح بالضم، الفاء وليس بالضم وفتح الفاء وليس فيه بالموحدة والقاف شيء، النخاس بالخاء المعجمة وليس فيه بالمهملة شيء، هريم بالضم وفتح الراء بعدها ياء أخيرة، الهمداني بسكون الميم والدال مهملة وليس فيه بفتح الميم وإعجام الذال شيء، بسكون واقد الميم، ايوه بسكون الميم والدال مهملة نعم. وليس فيه بفتح الميم وإعجام الذال شيء، واقد بالقاف وليس فيه بالفاء شيء، ورقة ابن نوفل بفتحات، والساج بتشديد السين المهملة آخره جيم، وبره بفتحات، الواشحي بالشين المعجمة والحاء المهملة، الوحاظي بضم الواو بعدها حاء مهملة وضاؤه معجمة، ياسر كوارد عمار وليس فيه بالنون والشين المعجمة شيء، وقد قيل إن اسم والد أبي ثعلبة إن اسم والد نسمة، والدي أبي نعم، ثعلبة الخشني ناشئ لكن لم يذكر في الجامع، يسرة بفتح الياء الأخيرة الشين المهملة هو ابن صفوان شيخ البخاري وليس في الجامع بالباء الموحدة المضمومة بفتح ولا الياء المكسورة، الأخيرة بفتح الياء الأخيرة والسين والسين والسين المهملة. المهملة يعني، وبالسين المهملة، نعم. ما والسين المهملة وليس في الجامع بالباء الموحدة المضمومة ولا المكسورة مع الشين المعجمة شيء ولا المهملة. قال يعفور بالفاء والراء أبو يعفور الأكبر تابعي والأصغر من شيوخ ابن عيينة. تم. أعتقد الكلمة دي أعتقد من المحقق ولا من المؤلف أي كلمة؟ اللي هي تم بحمد الله الجزء الأول، أعتقد هي من كلام المحقق وليس ماشي، من كلام ابن حجر. ما في مشكلة، ماشي، الحمد لله رب العالمين. بسم الله، يكمل الشيخ مصطفى. كما تأمر شيخ جزاك الله خير يا شيخ. أمين يا رب. نعم يا سيدنا، جزاكم الله خير. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الفصل السابع في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها.